يعني اخذت زك يعني اخذت زكاه ثم احتجت لليله او ليلتين اخذ مبلغ ثم وضعته بعد ذلك، هل جاهز؟ لا يجوز، لان الانسان لا يملك نفسه وما يقدر الله عليه، فقد يعجز عن الوفاء وقد يموت قبل الوفاء ونحو ذلك، فيكون اكل حق الفقراء. اي نعم. فلا يجوز. فلا يجوز.